فتكررت الوصية بالأم لأن حقها أعظم ومعروفها لولدها أكبر، ولا تقارن بما كان من الأب أو من غيره، ولهذا كانت الوصية بها أعظم من غيرها. قوله ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، هذا هو الشاهد للترجمة، أن تبر الرحم وتوصل ويعتنى بهذا الأمر بحسب الأقرب فالأقرب. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرني أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه عشية الخميس ليلة الجمعة فقال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين، فدخل عليها فقالت له: يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسله لما قال ذاك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. قوله: جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه عشية الخميس ليلة الجمعة فقال إلى آخره، هذا فيه تحديث الناس وتذكيرهم بالأمر إذا جاءت مناسبته ووقته، فعند قدوم رمضان مثلا يذكر الناس بما يتعلق به، وإذا أقبلت عشر ذي الحجة يذكرون بفضائلها ونحو ذلك. قوله: فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، أي أنه طلب إن كان يوجد بينهم قاطع لرحم أن يقوم من مجلسهم. قوله: حتى قال ثلاثا، أي أنه كرر هذا القول ثلاث مرات ليؤكد عليهم هذا الأمر. قوله: فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها، أي قطعها ولم يصلها منذ سنتين. قوله: فقالت له: يا ابن أخي ما جاء بك؟ أي أنها استغربت، وهذا يدل على ثمرة مجالس العلم، ومن كتب الله له توفيقا أعانه على سماع الخير من أهله وحملته، ثم أعانه سبحانه على العمل به. قوله: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسأله لما قال ذاك، أي لماذا حرج عليكم إن كان فيكم قاطع أن يقوم من المجلس. قوله: قال، أي أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. أي أن أبا هريرة رضي الله عنه ما أحب أنه في هذا الوقت الذي تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل أن يكون معهم قاطع، وهو بهذا رضي الله عنه أراد أن ينبه إن كان فيهم قاطع أن يتخلى عن القطيعة، وهذا هو مقصوده رضي الله عنه، ولهذا قام هذا الفتى تائبا عن القطيعة ووصل عمته التي كان قد صرمها لمدة سنتين. وسند هذا الحديث فيه كلام، لكن يشهد له ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة، أي أسبوع، مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا أو اركوا، أي أخروا هذين حتى يفيئا. فإذا كان هذا بين عموم المسلمين، فكيف إذا كانت الشحناء بين ذوي الأرحام؟ فالأمر لا شك أنه أفضع، لأنه بالإضافة لحق الإسلام يوجد حق القرابة والرحم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر رضي الله عنهما: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب فالأقرب، وإن كان فضلا فناول. قوله ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، هذا فيه أن من ينفق على أهله ينبغي أن يحتسب أجر ذلك الإنفاق عند الله عز وجل، فيجمع الاحتساب مع النفقة. قوله وابدأ بمن تعول، أي ابدأ بالنفقة على من يلزمك أن تعوله وتنفق عليه. قوله فإن كان فضلا، أي إن زاد عندك مال فالأقرب الأقرب، وهذا هو موضع الشاهد للترجمة. وقوله وإن كان فضلا فناول، أي إن زاد شيء بعد ذلك فأعطه من أردت. وهذا الأثر ضعيف الإسناد، لكن ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو إدام قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. هذا الحديث إسناده ضعيف، ولو صح فإنه يحمل على إذا كان هؤلاء الجلساء أعوانا له يؤيدونه ويشجعونه على ذلك، فإنهم يبوؤون بهذه العقوبة. أما إذا كانوا لا يدرون عن قطيعته ولم يعاونوه عليها فلا ينالهم شيء من مغبة خطئه، كما قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم قاطع الرحم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قوله رحمه الله: باب إثم قاطع الرحم، أي ما على القاطع من الإثم وما أعد الله تبارك وتعالى له من العقوبة. وقد مرت جملة من الأبواب والأحاديث في الترغيب في صلة الأرحام وبيان ما في ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى. وهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله ليبين ما جاء من ترهيب من القطيعة، لأن النصوص التي وردت في صلة الرحم جمعت بين أمرين: ترغيب في صلة الرحم وترهيب من القطيعة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا فيه تهديد شديد وبيان عظم إثم القاطع وما أعده الله تبارك وتعالى له من العقوبة. قوله لا يدخل الجنة قاطع رحم، إن كان مستحلا للقطيعة فالنفي للتأبيد، وإن كان عن تهاون وتقصير وإهمال فالنفي للدخول ابتداء. فالمستحل لا يدخلها أبدا، والمتهاون لا يدخلها ابتداء، وإنما يدخلها دخولا متأخرا بعد غيره من السباقين